القصة الثانية. أفكركم أنا جيت لكم النهاردة بمجموعة من القصص الحقيقية والتي يرويها من عاشوها بنفسهم، ويرويها أيضا بعض الشهود ممن حضروا الأحداث ليؤكدوا ما حدث. وقبل أن أستكمل أطلب منكم ألا تجربوا أي شيء من اللي بنحكيه مهما كان الفضول عندك فظيع. وأؤكد أيضا لا يستمع الأطفال من فضلكم لهذه القصص الحقيقية. من هي محسن؟ محسن مصرية متزوجة تبلغ من العمر 46 سنة. ما تفرقش كتير عن أي زوجة مصرية تقليدية جميلة بسيطة. بتصحى من النوم عادي جدا، بتبدأ معركتها اليومية مع الأكل والطبيخ والغسيل والكنس وخلافه لحد ما زوجها أستاذ طارق يرجع من شغله بألف سلامة. شغال هو في مجلس المدينة بالمناسبة، علشان يتغدوا بعد كده وينزل شغله التاني علشان أكل العيش، ويرجع علشان يتعشوا سوا وينام علشان يبدأوا المعركة من جديد، ويوم جديد وفطار وغداء وعشاء. كل الحياة ماشية بنفس الأسلوب اللي هم ارتضوا وراضين وحمدين ربنا وشكرينه سبحانه وتعالى، والحياة ماشية كده فل عادية والحمد لله، والكل راضي ومبسوط جدا عادي، حياة بسيطة مصرية. في يوم من الأيام مفيش حاجة بتمشي على نفس النظام دائما. والدة محاسن أصابها المرض، فاضطرت محاسن أنها تنزل في هذا اليوم طول اليوم تفضل مع والدتها، حضرتها الأكل، وكانت ابنة بره يعني، فضلت لحد ما اطمنت عليها لأن الأخوات التانيين مسافرين، وقالت لها هرجع لك إن شاء الله كل يوم الصبح أطمن عليك. رجعت البيت متأخرة، وكانت يدوب بدأت تجهز العشاء، وتعشت هي وطارق اللي هو كان زوج برضو صالح بارك الله فيه، اللي هو بيقول لها لازم تودي والدتك ولازم نقف معاها، وقال لها عايزين نجيبها عندنا كمان. بدون تفاصيل عن هذا الزوج الطيب والزوجة الطيبة، بدأت بقى محاسن رحلة التنظيف. وكانت رحلة التنظيف المرة دي تنظيف البيت كانت الساعة 12 بالليل، لأن هي رجعت من عند الوالدة متأخر، فكانت لازم للأسف تنظف الساعة 12 بالليل. بدأت تنهي محاسن شغل التنظيف وبدأت تجمع الهدوم علشان عندها غسيل. تمام، مفيش أي مشكلة. وأثناء انهماك وهي منهمكة محاسن في الغسيل، وطارق نايم، المفروض أنه نايم وبتغسل. كفاية بقى ما تكملي بكرة مش عارفة نام. كان ده صوت طارق. خرجت وراحت الأوضة علشان تعتذر لطارق، فلقيت طارق نايم. ببساطة كده قالت له أنت لحقت، ضحكت. رجعت تاني تكمل الغسيل بتاعها وعادي وعادي برضو كده. يا محاسن كفاية بقى. محاسن قامت ورجعت تاني لقيت طارق نايم، فبصت وابتسمت كده قالت له بقولك إيه، بطل استعباط، نام عشان انت عندك شغل بدري وانا عندي ماتش غسيل وهروح لامي بكره الصبح، واديني هقفل عليك باب الاوضه علشان ما تتحججش بالدوشه دي. وعادت لتكمل الغسيل مره اخرى. فيها حاجه دي عادي تمام، ولكن اللي مش عادي ان هي وهي بتكمل الغسيل. حاسس كفايه بقى، كفاية بقى. سمعتوا قال لها ايه ولا تسمعوا تاني؟ يا محاسن كفاية بقى، كفاية بقى، كفاية بقى. محاسن حست بفزع رهيب، وبدأت تدرك ان الصوت ده مش صوت طارق ابدا. وقفت وقررت انها مش هتكمل غسيل لان في حاجة. البيت فيه حاجة. البيت دلوقتي في الضلمة وهي بتغسل، والساعة كانت حوالي زي عندنا دلوقتي بعد 2 بالليل، وقعدة لوحدها، والصوت اللي سمعناه، لا لا لا، في حد جنبك دلوقتي، قصدي جنب محاسن. مش هكمل، ومن غير وعي بدأت تقول خلاص مش هغسل خلاص، لكن للأسف محاسن جت تقوم علشان تغسل، وقعت في الأرض، حاولت تقوم ما قدرتش، بدأت تزحف ناحية الباب على حد اللي هي بتحكيه. بتقول كنت كل ما أقرب من الباب ألاقي الباب هو اللي بيبعد، وكل ما أقرب حاجة أزحف خطوة يبعد أكتر من اللي أنا زحفته 100 مرة. بدأت تبكي وانهارت وقالت خلاص أنا مش هغسل تاني، خلاص أنا أسفة، خلاص. لكن مش خلاص يا محس، قدامها وعلى الحيطة كانت شايفة شكل حاجة كبيرة كده على الحيطة. بتقول إنها كانت حاجة مش واضحة الملامح، كانت لونها أسود، كانت تدي على دخان شوية، ولكن بتقول ما كانتش دخان، يعني بتقول كان كائن حاجة زي الهلامي كده أسود، وكان بيتشكل بأشكال كتير، وكان بتقول لوهلة حسيت ان ليه عيون حمراء، ولكن بتقول ما كانش اكيد. اللي كان اكيد ان كان في قدامها حاجة بتتشكل لونها اسود. بتقول اللحظة اللي انا شفت العيون فيها دي حسيت ان انا بتحذر وبتهدد وكل حاجة. فقدت السيطرة على نفسها وعلى جسمها، ولقيت نفسها بدون وعي وبدون إدراك وبدون سيطرة على نفسها بتقوم تقف قدام هذا الكيان وبتتأمله. مستنية تشوف حاجة، لقيته بيعيد نفس الكلام، يا محاسن كفاية بقى. صوته يدي شوية على صوت زوجها وشوية يدي صوت تاني، الله أعلم. فاقت من الغيبوبة أو الغفلة اللي كانت فيها دي، والتفتت لقت الباب موجود ومفتوح، فقامت شايلة مية الغسيل وقالت خلاص مش هعمل ده أبدا. وعملت إيه بقى محاسن؟ محاسن رمت المية في التواليت بتاع الحمام. ده الصوت اللي سمعته وهي مش فاهمة هي ايه الغلط اللي ارتكبته، لكنها اتأكدت انها عملت حاجة غلط. ما تحملتش اكتر من كده، وقعت، فقدت الوعي، وفضلت في الحمام لحد تاني يوم الصبح، لحد ما زوجها صحي من النوم ولقاها على الأرض. زوجها قال الآتي بالظبط: أنا لقيت محاسن في الأرض وماسكة في ماسورة من مواسير الحمام، وكأنها بتهرب من حاجة بتسحبها، كانت متمسكة بيها جدا. عايز أقول لكم إن محاسن مراتي وزنها مش تقيل، لكن أنا وأنا بشيلها حسيت إن أنا بشيل جثة هامدة تقيلة جدا. فضلت فاقدة الوعي يوم كامل، وكانت بتتكلم وهي نايمة وبتقول أنا مش هغسل تاني، أنا أسفة، أنا ما بقتش فاهم كانت تقصد إيه. ده كلام أستاذ طارق على فكرة. المهم فاقت محاسن بعد يوم كامل من فقدان الوعي، كانت زي اللي ما فاقتش، على طول سرحانة وشاردة، وعينيها دايما كانت بصة للسقف، شوية تبص يمين وشوية تبص شمال، لكن السقف وحيطان الأوضة والبيت كانوا شغلينها قوي. بيرجع تاني أستاذ طارق وبيقول نظراتها للسقف كانت بترعبني، كنت بصحى بالليل ألاقيها قاعدة جنبي على السرير وبتبص عليا ومبرقالي وميلة عليا. تخيلوا أصحى من النوم ألاقي مراتي ميلة عليا وبتبرقلي. كنت بقوم مفزوع، ولكن هي ولا هي هنا، على طول بصة في السقف وشوية ترفع إيديها زي ما تكون بتمسك حاجة، وشوية تحط إيديها على وشها زي ما تكون بتحوش عن نفسها حاجة. المهم فضلت محاسن على الحال ده كتير شوية، لمدة يجي 5 شهور. شاف فيهم أستاذ طارق الويل، لكنه عشان كان زوج كويس اتحمل، وكان عنده أمل يعني إن الدنيا تتغير، لعل وعسى إنها تتغير. بعد 5 شهور من العلاج بالقرآن والعلاج النفسي بدأت فعلا محاسن تتحسن، وبدأت تحكي الحكاية زي ما أنا قلتها لكم بالظبط من أولها لآخرها، وكشفت محاسن عن سبب اللي كانت فيه. بتقول إنها لما رمت المية في الحمام ألقتها على بعض الصغار. الصغار مين بقى؟ بتقول صغار الجن، وتسببت في إصابة بالغة لأحد هؤلاء الصغار، وإنهم كانوا كل يوم بالليل العيلة بتيجي بالكامل ويوروها اللي هي عملته في ابنهم، وانه مش هيسيبوها لحد ما يخف. واستغرق علاج هذا الصغير 5 شهور كاملة، بعدها توقفوا عن الظهور لمحاسن تماما. مش تماما قوي يعني، تقول محاسن انهم تعودوا على وجودهم في حياتها، فبدأوا يزوروها يعني على فترات متقطعة. بتقول إن أنسب أوقات الزيارة لما كانت بتبقى المسكينة لوحدها في الحمام. حالياً محاسن متعودة على وجوههم وعلى وجودهم كمان المتقطع، ولكنها للأسف أصبحت شخصية تانية، مضطربة معظم الأوقات بسبب اللي شافته، وبسبب إنها غلطت غلطة وهي ما كانتش تعرف إن دي غلط. بس كده يا محسن، كفاية بقى.